جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لذكر الله أثر كبير على النفوس، يكفي أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وحث عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نغفل كثيرا شيخ صالح، لعل من كلمة توقظ القلوب الغافلة، جزاكم الله خيرا. الذكر حصل وهو أيضا كفارة الذنوب. الإنسان إذا أصبح فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كأنما أعتق رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام، فإن قالها 100 كان كمن أعتق 10 رقاب، وهكذا ثبت في الصحيح. وجاء في الحديث الصحيح الآخر أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهل يبخل أحدنا على نفسه بأن يملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب بكلمات يقولها؟ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هكذا ثبت في الصحيح. إذا أصبحت فاستقبل نهارك بالأذكار، وإذا أمسيت فاستقبل نومك وراحة بدنك بالأذكار. والذكر كما هو مطردة للشيطان فهو أيضا معين على متاعب الدنيا البدنية، كما جاء في الصحيح في قصة مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنهما، وقد جاءت فاطمة ألح عليها زوجها علي أن تطلب من أبيها خادما يخدمها، حيث أنها طحنت في الرحاء حتى مجلت يداها وكنست حتى غبرت ثيابها واستقت من الذري حتى كلمتها، فأراد أن يخدمها النبي خادما وقد جاءه سبي، فلما جاء لم تجده، وعلم أنها جاءت جاء إليهما في الليل وقد أويا إلى فراشهما، فهما بالقيام فقال على رسلكما، فجلس بينهما يقول علي وإني لأحس بضرب قدميه على بطنه، فسألها فتذكرت رضي الله عنها ولم تخبر، فقال أنا علي، قلت لها كذا وكذا، فقال لا أدلكما على خير من ذلك، إذا أويتما إلى فراشكما سبحان الله، سبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 33، وتقولان كما للمئة لا إله إلا الله، فهذا خير لكما من خادم. فهذه الأذكار عون إذا استقبلت. إذا دخلت إلى منزلك وذكرت الله فر الشيطان منه فلم يدك، فإذا قدمت طعامك وذكرت الله حرمت الشيطان المبيت والطعام، كما جاء في الحديث إن الأذكار لها شأن عظيم في شفاء المرض وفي ترويح النفس وتقوية عزيمتها إلى غير ذلك من الخيرات التي نغفل عنها كثيرا. لو أننا نحافظ على الأذكار أتم المحافظة لما تعرضنا لكثير من المتاعب، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.